أو القوابل الصابرة دي بداية. كل بداية معاها 7 كلمة. المرأة حبلى وهتخلف النهاردة، ينطلق الداية ومعاها العساكر. يدخلوا على المرأة، ها طلعت ايه؟ طلعت ولد وحلف فيه. فانت تخيل بقى لما تبقى الأم لسه كده في سكرة الإنفاق، في سكرة الإرهاق. وبقى الواحد بقى يغيب ويتدرب في الطنط وكده لحد ما ايه؟ فأخرج الولد وهي غزلت لسه، تلاقي الأم تقول لك كتير ولد أحضنه مش كده؟ أنا حر. يقف ما بين عينيه. وبين يديه. وأمام عينيها ومع ذلك الهم يرضخوا في قوم فرعون أبدا. ليه؟ ثقة بالله وثقة بشريعته. فإن قلنا أول صورة خالص تلك آيات الكتاب المبين نذكر عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. قلنا بدون التفاصيل الكاشفة دي الأولتين اللي هناخدهم ونفترض بهم في السير إلى الله، أما شريعتنا شريعتنا بتقتضي بالصفتين دول، أنها شريعة شاملة تلك الكتاب المبين. شريعة شاملة يعني حلال الكتاب والسنة، الكلام عن كل حاجة أو خلينا الكلام عن كل حاجة واحنا اتكلمنا بقى في لما خلص ساعتها في أول سورة قلنا الكلام ده، هنلاقي في الكتاب والسنة كل حاجة والمستجدات والحرائق الحالية وكل حاجة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. يبقى شريعة شاملة تحتاج منك إلى تسليم مطلق. لو قرأت آية في كتاب الله عز وجل وشفت ضدها ضد الآية دي رأسا كده في الشارع ضدها تقول صدق الله وكتب عليه. أو ما هو جيبا القناعات دي اللي تخلي الإنسان ينفصل. ولذلك يا إخوانا لما تفسرنا احنا قاعدين نتكلم عن دعائم الثقة بالله عز وجل. لما تفسرنا بدأ يضحك عليك. لسه احنا شهر مارس اللي فات في امريكا بيقول ايه؟ كان بيقول لك انا 11 مارس حد من الناس اللي راسي. فضلت تبقى سايب على محمول حاجه تزعق عنه. لسه بعد سايب على محمول وانا دلوقتي بودعوه بقى خلاص والسرعه في الباسطه بس هيقع. ده يقين في الشريعه النبي عليه الصلاه والسلام يقول ينزل عيسى في اخر الزمان على جناحي ملكي عليه بلداني عليه مهبوذتان صفراء والثاني عند باب لد عند باب الأقصى. وبعدين يقول لك على الجمله اللي قلتها ومش ممكن لو الصحابه بقى كانوا مش راح شافوا فيه ضعف شافوا فيه ضعف وان كان بعضهم يعتبروا قيل لابي الدرداء احترق بيته قال لا وراح الجامع قال لا لا لا ايه انت شفته يا ابا الدرداء انا رايته بلدتك تحترق الشارع بتاعكم كل البيوت مولعه قال لا قيل له الايمان قال ان ذكرا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قد قلته في الصباح وقلت مؤلفا فانا اصل الفكر لا يضرني شيء عارف زمانك كان مدوره لو الجزء ده اتحرق فيه بدل المدرسه يقين كان بقى الناس بطلع علينا كده عمروا بيت عمروا بيت المقدس خرجوا له هذه الشارع التمثيل وصححوا الألبانية يبقى هو لو قال لك والله انا خايف تقول لا هو ده الحق بقى هو ده بقى اليقين الثقه ليه يا ام موسى ما بتخلفش ليه؟ ما بتخلفش ده هيبحولك لا اصل ربنا وعدنا على الفاصل ولذلك بس وياتي النبي وليس معه احد مش كده؟ ياتي النبي معه الرجل والرجلان والرب والرهيب وياتي النبي وليس معه احد انا عايز اعرف كم بيجاهد هذا النبي ليه؟ طب يا رب لما ارسلته طالما انك قد سبق في علمك الادبي ان اللي مش هيؤمن القوم حد بقاء المنهج بقاء هذا التوحيد على وجه الارض ان ما في حد بيانه على وجه الارض ده مكشف في حد ذاته بقاء القيام بمهمة الدعوة إلى الله ده مكتب في حد ذاته بفضل الله عز وجل وثقه بشيء حصل. كانت شريعه الظرف الرهيب بتقول انه سيصل طفل من بني اسرائيل يكبر وينشا ثم يكون قراه ملك فرعون. كان زمان الهاشم الظالم على يد مين؟ دي قناعه عندنا اقل عندنا. ما حدش في بني اسرائيل كتب جريده وكتب فيها مقال ان الهاشم الدجال عباره عن فكره ومتخلفات. وليس عندهم العولمه وليس عندهم الارض اللي احنا بنحياها. كانوا مرحبين بهذه طيب الثقه دي يا اخوانا اللي خدت ازاي تخلدي وانت عارفه اللي ممكن يتذبح. لا مش ممكن ده هيتذبح. ازاي تخلدي وانت عارفه كده؟ ثقه بالله عز وجل. احنا بنتكلم عن الثقه في اللقاء اللي فات وقلنا ان الثقه دي ليها معاملتين. معاملتين او هذه الثقه اثنين. الثقه دي الثبات. الواحد ثقه ثابت. الثبات ده لو الاخوه كتير بيسالوا رفع الثبات وعندنا ومشاكل الحياه ولما بنتقابل بنستاذن وبنستمر حسيت كده. ربنا سبحانه وتعالى بين لهما في اخر ايه من سوره النور. قال الله عز وجل فاصبر ان وعد الله حق. وبعدين الله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يستخفون. تعرفوا يا اخوانا يستخفنك يعني ايه؟ قال القاسمين رحمه الله لا يحركك ولا يخفك ولا يقلقك الذين لا يؤمنون. يطلع الله ينزل ويطلع السيف ويعمل لك حاجات كده في الولاد ولا يتحرك ولا يتنفس ولا يشعر باي شيء قصاد اي فتنه. البعضين دول احنا هدرناهم في اللقاء اللي فات وانا هنتكلم عنهم المره دي. فاصبر صبر ان وعد الله حق اليقين. صبر ويقين وفي الحقيقه احدهما مركب على الاخر او لديه الاخر. فاذا استيقن العبد منا وقع اليقين في قلبه صبر. اذا وقع اليقين في قلبه صبر. كيف هو ده عدة الصبر او الدافع الى الصبر اليقين. الطالب اللي في الثانويه العامه ويصحى طول الليل ويصحى وعنده مراجعات بحيث يذاكرها ويختصر ويعمل ابحاث واخرى. ليه؟ علشان عنده يقين على الدراسه. ان انا خلاص 30 دراسه ثانويه واخش بعد كده جامعه ولا حاجه فانا مش هتعمل عشان ما بلاش. عشان كده كان عندنا الايمان بالغيب اللي بيوصي اليقين بالنفس. الجماعه الفلاسفه بيقول لك انا اؤمن بما اشعر به في هنا محمول يبقى لازم اشوف بعيني ما شفتوش يبقى ما فيش. طب معبود الله يقول لك لازم اشوفه بعيني ما شفتوش يبقى ما فيش اله. قول بس الجماعه دول بقى لا يتمتعون بيقين كل حاجه عنده مشهوره وزي تلاقي اخرتهم بينتفع. الشاهد يا اخوانا الصبر واليقين. انا عايز اتكلم في كلام خاطف سريع لان هو الموضوع ده في محتاج الاستاذ قوي قوي يعني. لكن احنا عاوزين نشير فقط الى الصبر والى اليقين. اما الصبر فهو في اللغه الحبس. يقال صبرت نفسي عن كذا اي حبستها عنه. فكت عنها. وفي الاصطلاح يقول ابن القيم رحمه الله الصبر هو ثبات القلب عند موارد الاضطراب. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امراه مات والدها فجلست على قبره تبكي وعلى صوتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا امه الله اتق الله واصبري. فقالت اليك عني ولم تكن تعرفه. مش عارف ازاي بقى معنى توصل. اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فانصرف عليه الصلاه والسلام. فانطلقت المراه خلفه الى ما قيل لها. تعرف بيت الخطيب رسول الله يقول اليك عني. فانطلقت المراه حتى اتت الى بيت رسول الله فما وجدت حالكا. وليس عن بابا السابع الباري. فدخلت عليه وقلت يا رسول الله والله ما اعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن نصف الظلم فإن تصبرنا في الدنيا. شوف بقى الصبر إيه؟ ثبات النفس عند ثبات القلب عند الاضطرار. الوقت اللي يبقى فيها اضطرار تعرف بعد الصبر ويبقى إيه؟ لما السفر عدو يا أيها الذين آمنوا اصبروا ومصابين اصبر واحمل نفسك عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم رفاقا زحفا إذا لقيتم فئة فاصبروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقيل وحفظ النفس عن الجزع والتسخط. قال مجاهد حبس الجزع النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى والجوارح عن التشويش. فليه بقى ذاك الظاهره والباطنه في داخله راض وفي ظاهره ايضا راض صار محتسب. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله في قول الله عز وجل حينما قص علينا قصه يعقوب مع ولد يوسف فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. قال مجاهد الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يجازع فيه. في صبر في صبر جميل الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يجازع فيه يعني حتى من داخلك تلاقي نفسك هادي ومفيش حاجه خالص راضي مما قدره الله عز وجل. عشان كده برضه نقول ان هذا الصبر يتكفي على العلم على الرضا. كان الانسان يكون راضي راضي على الله عز وجل وعلى قديره. وعجيب والله فعلا الواحد بيتكلم في الصبر عجيب يعقوب. قصه سيدنا يوسف عجيبه جدا. انت عارف ايه يوسف بعد عن سيدنا يعقوب قد ايه؟ اكبر شيء يقول 80 سنه. لما يروح بقى يعني حاجه زي كده وجاء وراهم مشاعر يكون فاخبروه ان يوسف اكلوه السجن وحكى لهم على ذلك ويقول له سيدنا يعقوب ايه؟ مع انه بص الاول قال ايه؟ قال اني ليحزنني ان تذهبوا به. ده هنا ممكن تعمل وقف ممكن تقول دي وتقف يعني ايه؟ يعني انا اصلا مش عايز ابعد عن عيني خالص ما تروح بتعب ولا تطلب بره الباب انا عايز اقعد قدامي كده على طول. وبعدين اعطى الرجال وقال اصفى اللي يكون هم قالوا له كان الذئب فعلا قال ايه؟ فصبر والله يا حبيبي اقعد تعالى ما اقعد احط نفسي مثلا في المكان ده ممكن واحد يكسر قلاله ما وبيعمل القميص بتاعه كده لما ما فيهوش حتى كبش يدي بند الحنين ده اشتغله سقطه من الكنبيه بص حاجه عجيبه لو جايب له القميص هو شوف الكبد والرجل الجايه جايب له جايب له القميص الكنبيه جايب له زي ما هي كده طب فلما راى يعقوب الملك علم انه حسد من اولاده الداخل راح ايه فصبر جميل والله المستعان على الرجل. تعرفين يا اخوانا والله العظيم لو انزل الله كل حاجتي لله لهامت بل وتلاشت. كل حاجتي لله بتعرف تتعود كده من غير ما تكلم في الدعاء هناك او نزل الحق. ان تقول ربنا كل حاجه تشتكي له كل حاجه. احنا بنطلع قبيله صار نطلعها في كل شيء حتى في شتر نعم يا احدكم. قول له ربنا ما عنديش في بالي عايز اعمل في بالك. قال له سددت. بس يعني لو انت حد نايم لا ولو مفكر ان ليك لو معتقد ان ليك حد غيره مثلا تروح له. كان ليه جاب لك موضوع لازمه. المجال دي يعني حق بصراحه هذه الامور القلبيه ينبغي ان يجاهد المرء فيها نفسه. والا احنا في الدنيا دي ممكن نروح يعني مع التتابعات اللي حاصله ممكن تلاقي قلبك طبعا متكفيله فالناس قد منك كثيره. فأنزل حاجته بالله والله المستعان على ما تصفون. تعدي الأيام وتروح الأيام وتجي الأيام وبعدين يغزو الجميل ويطلعوا بيه بقى الغرض عنهم فعلا وشوف الجمهور في الكذب في الآية الأولى قالوا إيه؟ ولو أنت بمؤمن لنا ولو كنا صلوا يعني وزن أعطاه على نفسه ولو كنا الرجل على الأرض. والكذاب دائما كده في الحكمة يقول ايه كذا المريب لا يقول بدونه. المستوى كده زي اعطال السنة ولا كامل السنة. لأن الكذب ومحبه. المرة الثانية بقى لما صدقوا. شفت الألبوم عامل زي مرة ألم فعلي. كيف الحكمة لأنه إشارة صابت له صولة ليست بصولة مصر. يقوم إسراءه بيروح ابن بنيامين اللي هو حبيبه الثاني فيهيد عنده ما لم يكن قد كمل. شوف السيد ملوش باعاتش فكان بيجري. عشان كده هو المبيه ابن القيم مثلا يقول من العلم جمال يوسف عظم بكاء يعقوب. انا كان شكل ايه يوسف كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه في احد المعراج كان ايه اللي بس تصور عليه الصلاه والسلام قال لو مررت بيوسف فوجدته قد اوتي شطر الحسن قد نص جمالك في الدنيا لابد. يوم يسرعوا بالامين بفلسطين وقد يقول ايه فصبروا جميل. هذا المشكله بس عفى الله ان ياتيني بهم جميعا. فكرم انه هو العليم الحكيم قالوا الاصدقاء. ثم قال لحسن ماشي بقى يا رب لان اولاني يا احمد ورجعش لسه ما شفتش اخذ الثاني. صبر جميل للغايه للغايه. طيب مش قادر بشريتي ابني مش قادر. لما ارادوا ان يتشكى برضه مشي بالقناه الشرعيه مش فاضي تصبر تصبر وبعدين قال يعني قلت لك ابو وفاء مع الامام الحنبلي الكبير مات له ولد كان ابن كم 15 سنه 18 سنه لكن كان له ذكاء وقاد بحيث كان اماما وهو في هذه السن. وكان ابويا استكشف جدا وقلت هيبقى يعني حاجه علم مات. قالوا فما اظهر ابو وفاء جزعا قط من ورق الجمال عنده تفل وتفل وتفل وكل حاجه وصلى عليكم ورجع بالليل. فجاءه قارئ ورد من اخر شرطه وانا عنده كده يسميه انا قال له ايه اراد سوره يوسف. فهو ما كبروا راح قرا له سوره يوسف. وهو القران برضه احيانا حتى يعني عارف الامر بتاع العزه والكلام ده مش بدعه بس ده حتى حمق. يعني احيانا يبقى في حمق. عارف ان وائل العرب اللي عمل مطعم قطع عليه ليس له طعام الا من ضريع. على مدى القطع قبل لك الشيخ العزة كان لك الطعام الضريع وانا هتأكلهن بالدنيا قبل الاخر السلة يعني حتى اللي عنده حمق حتى يعني استعمال الحياة في الوضع ده غلط ده مش طبعا. وراح الوالد تلاقي حمقها في الوضع ده زي ما قلت لك انا جبت جايبه في البتاع وهو عاجبه قوي انه يقرا ايه معينه يقول لك ان جهنم كانت مصفارا للطاغين مآبا للمسيح بعد واحد ميت. ما تقول لك الجامع الهم ده حتى مش بشرى دي والعليم من السلام التعليم يقول له يا سلام قاعد ساعد. راح طبعا ان سيدنا ابو الحسن العقيد طبعا كان سوره في يوسف فنزل متجددا حتى قرا الرجل لا اسف على يوسف فصبح عليه ومش استحمل بقى. إنما سيدنا يعقوب لما حتى جه في قوة الصبر، إحنا ابو الحسن العقيد مذكور بقى ده مش فاكره، مذكور من شيء من دي، اللي دخل ابنه وغسل ابنه وكفله وعمل كل حاجة وهو صبر زي ما هو. إنما بقى قمة الصبر الجميل أنه حتى حينما تشكى عمل إيه؟ سيره في قناة شرعية، قال لك أنا مش هشتكي لحد يبقى أنا اسمه إيه؟ وتمنى عنه وقال لا أسف على المصر، ونضت عيناه من الحزن فهو الطبيب. شفتات الناس ذات الفلاش زي تظن تغم. قالوا الله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرضا تموت تسمى خرض أو تكون من الهالكين. قال ايه إنما أشكو تعالج الرغم أو أحفظ أنا مش تيب انت ولا انت ولا بيت 11 من عندي ولا 10 أنا تسعى البنين. لا لا لا إنما أشكو بكي وحزني إلى الله صبري ما زال وأنزلت حاجتي بالله عز وجل. لما اجتمع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال علي أن طرق السماء في الليلة التي كانت بدر صبيحتها التي كانت تزرع صالحتها فوما ليس منا الا من استغفر ببركه او بكرسيه او بدرعه او ببيت او بشجره ورسول الله يحيي الليل الى كل مكان. خمسه حلقات عندنا 1040 تحت يا رب واحنا 300 بس معانا خالص واحد بس بناكل بلحه بناكل بلحه في اليوم تخيل انسان بالغ ياكل بلحه يجعلها تحت الدم فيغصها عامة الهائج فإذا ذابت أكلها بلحة. والمشركين بيطبخوا 10 جمال كل يوم 10 جمال ومعاهم السكان ومعاهم العدد العدة. أنزل حاجتك بالله ما عندكش مدرسة حاجة إلا الله حاجة تزعمون مؤذ فصبر جميل. قال هو إيه الصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه. يقول ابن منظور رحمه الله رسم الله الصبور معناه هو الذي لا يعالج العصاة من الانتقام. وانا لما كانت عن مسألة أسماء العبد الغل كان شبه مسألة عندنا في لما كانت عن أسماء العبد الغل أشعر حديث إن لله كتعة رسول أسماء من أحصاء العبد الغل وقلنا أنا من الأحصاء لأسماء الله عز وجل أن تدعوه بها أن تستعمل أسماء الله عز وجل في أن تتفهمها. صديق أسماء الله عز وجل ما وقفتش عند القواعد اللي بنحفظها وإحنا بنلبس العقية بس القواعد دي محتاجة إنها تفعل. أنت زي ما الناس تقول ده محتاج إنك تعيش من أشهر الصبور كم من معصية ومن تطاول مني فصبر عنده فصبر عني عنده فممكن يعاجلك فممكن يعاجلك هو عاجل ناس ولا ما عاجلش حد مش ناس عاجلك لما أبوك روزن أبوك روزن أكل آدم أكل أم فطرد من الجنة والله أكل واحدة أكل واحدة أكل واحدة تحصل منه ممكن يعاجلك. قال ابن الجوزي رحمه الله اتق الذي امر بهدم البناء المحكم في انجاز مثل القنبله في فرج لا يحل لك البناء المحكم تجلس يعني بحكم ان واحد زنى في الورى كثير بحيث ما يموت. هدم البناء المحكم في انجاز مثل القنبله في فرج لا يحل لك وحرق وفرق وهدم. مش ده تعالوا الله عز وجل بثوري ولا لا؟ حرق وغرق وهدم قوم لوط كانوا 9 مدن 9 مدن حلوان دي كلها حلوان دي كلها كده لأطرافها المتراميه من اقصى ما يحب اقصى الدين لحد اقصى بقى حد المعادي مثلا كل دي كده حلوان دي مثلها حط بقى عليها كمان 6 منهم مدينة متواضعة. وإذا في الأسكندرية بيقول لك مدينة في الأسكندرية في الأسكندرية دي ستة زي يقول حملها جبريل على طرف أي شكل من جناحه وليس التغير أصلا فلان على طرف إيش مثلا هي بسرعة حد مقيمة وسمعت الملائكة إلى حديثة والمدينة قد حملت يعني فاكر لما رفع مقيمة عليه السلام وصل عند السماء طول الدناء على الحد السمع وبعدين بحالهم في الهواء كده بس انا عايز اجيب لك في الفضاء انا والله مشت عشان تتبين الموضوع ده ارفع فرصتك في الكوره كده روح كده اقف على الحته كده وبص ولا بص الاصول البلدية عنده وتخيل كده حتى انت بصيت لو خامس ولا حاجه ده فين بقى ده انت بينك وفي الاثر ده بين الارض والسماء بس كده 500 معايا ورسم في السماء 500 عام وما بين السماء والسماء 500 عام كثيرة فتتوهم بقى الواحد واقع وكل ده مش يوقع كده في الهواء ونزل ده قلبه فيك الجماعه بتوع لما جاءهم الريح حملهم الريح لما شالوا الريح من فوق التعطية قال لما واحد بيقع من فوق عالي من حاجة صفار عافية ينزل على الأرض لازم تلاقيه فرع لازم تلاقيه فرع عليه إيه اللي كان فرع فرع أصل يوم الهوى هو ماشي وهذه المكان دي يخش في دورات وانا عنده كان عامل زي البترول يقدر يروح لبلع كان انا انزل اتفق معاه اعرف واحد وقع رجله خالص عليه كده والظلام اللي جرى عليه اللي جرى تحت الشقه المسلمه. نحن مثلا الشقه المسلمه. كانه اعجاز نخل صاويه صاويه من ايه؟ مفيش ادويه. لما وفرته الريح كده خليته الريح كده اتملى هوا زرع الارض بتلاقوا الارض ومش عارف ايه حرارة الناس كل الحاجات اللي فيها اتطورت. بقى هو عباره عن انسان مصمود قوي وقوي. صوت صوت. تخيل بقى لما يكون فرق من المشاكل لازم من السماء يرفرف من هوا كده وهو في السماء الحاجه المكتوب عليه اسمه فلان ابن فلان. الشوامة عند ربك وما هي من أخبار من البعيد عليها أسماء الناس. وأخبار وهو في الهواء، وهو في الهواء دي فيها ضربة مرسوعة جدا. ففي مرة واحد حكى لي رأيت عزاجا في شفته، شفته اللحمة معروفة شوية جدا. فقول له ده من إيه؟ قال أنا كنت وأنا صغير بجري أبويا بيعز ضربني وأنا بجري فبرط على الكنبة كده من الكنبة الكنبة الكنبة وأنا برط من الكنبة الكنبة وأنا في الهواء كده أحمد فيه ألم. تخيل هو في الهواء اداله قلم جاله شلل. الضغط اللي في الانسان وهو واقف على الارض بقى تعود الجاذبيه والحاجات بتاع العصا باسمها دي مش عارف تروح الرقعه دي بتبقى فيها شيء من السماء بتبقى من الهواء دي عشان كده كان نزولنا تعذيب ان الضيق وهو فوق السماء اللي بيترجم وهو في الهواء وهو في الهواء لكن ايه الحجاره تضربه كل حجر بسيده حتى ذكروا ان في واحد دخل الكعبه بالحجر في ظله والملك كان يتوقف وعارفين ده حرام. فده الحجر وقال ان حد ما راح يخلص الدرع راح خبطوا للمغني. فلما انظر الى الله عز وجل فعاجل اناس وكيف امهل اناس. لا واحد من المغني يبقى يتطوع على الله عز وجل هاي يشوف بقى كان عنده كام سنه لما مات قتل في غزوه بدر. شوف ربنا عملها دي ويشوف النبي يشتم ويشوف الصحابه يشتموا ويضربوا ويبهدلوا وصبور سبحان الله صبور شوف الكلمه الاشباع ده صبور سبحان الله. فانت تتعبد لله عز وجل تتعبد لرب هذا الاسم بالتامل في شخصك ونفسك او في الاسره من التاريخ والسيره وكده تتامل في كيف ان الله عز وجل هو الصبور وهو الثقل التعبد لله عز وجل لاني شوف الحياه جيد. ورد الصبر في القرآن في أكثر أو في حوالي 103 آية. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ورد الصبر في حوالي 96. لكن عدد الإحصاء ده كان في حوالي 103 آية. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني الصبر ده معمول على المصائب أو معمول. لو الانسان ابتلى صبره اكلته مصاريفه. استعينوا بالصبر والصلاه برضه عايزين نعود المسكين القديم في الصلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الرجل بن فزع الى الصلاه فزع صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل حينما حكى في قصه طالوت وجالوت كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. احنا كان جميل جاي ابي علي الدقاق في معرفه جاهل الصابرين. والله مع الصابرين. قال الله عز وجل ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لان المقصود من الابتلاء ان يستخرج منك الصبر. شوف كيف عمر لما اراد الله لما وقعت الاكله في قدمي قال روح انا صعبت رجله تشرب حاجه تخبرك؟ قال لا. طب ليه؟ قال ان انا ابتلاني يختبر صبري. فبص حضرتك دي التقيه انت بتحمس للدنيا قال بتعمل ايه؟ قال في مراتب تصعدها الى الله كده وفي سيئات بتحطها عنك والله بتستمر في كده اخوانا بنقول المساله دقيقه جدا ان الانسان منا لو انك اتحببت في دينك وعملت الدين عليك طول النهار كده ما كتبش عليك معصيه؟ عدت ذنبك وما بتعملش حاجه. اصلي وكمل كتب عليك معصيه ولا ما كتبش عليك معصيه؟ انت تعتقد انه ما كتبش عليك معصيه. ده في معاصي قلبيه. دي اخطر من المعاصي المدنيه. يعني نظره القلب للحرام اخطر بكثير التفكير بالنظرة في العين للحرام. أمراض القلوب عشان كده وعلاج الأبدان شرعا، ولكن في علاج القلوب يعي الطبيب. فالميزان يوم القيامة فإن الله عز وجل أكثر من ذلك البدن. فيأتي عبد يوم القيامة يؤتى بالرجل الكمين يوم القيامة فيوفر في الميزان فلا يجب عند الله شيئا. لا بأس كده. عبد الله بن مسعود ده ثم يقول لك كما إذا مشى كفأته الريح ويميل يمنة ويسرى. عارفين مثل الأقلام ينتجوا مسجد كده؟ أو زي ما الله سبحانه وتعالى فكر إنه درجة إنه هنمشي كده على النيل زي البطة يا جدع. شوف عامل إزاي؟ كان إذا اشتدت الريح من خلفه ريح هوا هوا من هوا ديفا لو من الغنى في الريح من خلفه وما كفأته. روح على مسجد كده رضي الله عنه. لكن كان عنده فتوى وإيمان كان ليه فرد أكثر من جبل أحد. كان عمر إذا نظر إليه يهز رأسه ويقول كنيف نور عيني. عارف عن ايه كنيف؟ وزير سيحصل خطيئة وزير بس ايه هتقول له علم والمجيء صار علم كنيف نور عين بدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا تنم عبد الله بن مسعود من الدنيا يوم القيامة أكثر من رحمة. فده قلب قلبه كقلبه أو هتس من ذكر رفيع لدرجة إن الرقم ينزل. لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على مسألة إشمال الكتاب وكده فأوحى قال لرسول الله إن يحدى شقا في ذلك يستغفر إيه مني؟ تخيل بقى مفيش كنت خالص الباب دي. قال بعضهم دخلت على أبي بكر فوجدت رجلا أجمعا جلد على عظمه. أجمع يعني عنده شيء من الحدب في ظهره جلد على عظم يعني ما تشوف ما تشوف جلد كده ما فيش جلد يعني صدق ما فيش جلد النتيجه كده شويه لكن العظم العظم اللي تحت ده جلد على عظم جلد على عظم شايف نقطه شروط الرده ويخطب بالنهج نقطه مش سيدنا عمر بن خالد لما خطب الخطبه كده راح نفسه من جاء وقال له اخوار في الجاهليه اجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام ويحك يا ابن الخطاب والله لو قتلنا المفرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عنها خالص كان يؤدونها إلى رسول الله إلا فتكتم على منها. قال عمر فعلمت أن الله قد أبصر لأبي بكر الحق أبصر كلمة الحق قلب يتخرج لي أبو بكر يقول يا رسول الله ليس على هذا المبارك الفضل يقول من أنفق زوجين من حلال من طيب ماله ولا اقدر الامر طيبا مرجع من ابواب الجنه الكماليه يا فلان هل اصلت فمن كان من اهل الصلاه دخل من باب الصلاه ومن كان من اهل الصيام دخل من باب الغيام ومن كان من اهل الجهاد دخل من باب الجهاد فقال ابو بكر يا رسول الله وهل ليست على كل هؤلاء الضروره لكن هل يدعى احد من تلكم الابواب جميعا وفي بسوة دي لكن قلب وقال في إيش من الهمة يقول معقول أنا يتصرف علي الملائكة اللي واقفين على ثمن أبواب اللي أنا بحط واحد في الصوم وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الزكاة وفي قيام الليل وفي الذكر رقم واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر وفي روايات أنت منهم يا أبا بكر. إن جاءت تتصرف عليه القلب وفي ذلك الجسم فأنت القلب لما يجي الإنسان محتاج إنك أنت تغسل القلب بمثل هذا مش كثير من الحرمات. أنت عندك مخالفات لازم تطلعها مخالفة تطلعها تقول لك إيه؟ أنا بتكلم هو رجل ولا كان سنة هتفضل أتكلم في حياة بطل الشفاف. بعيد صحراء أنا بعيد أنا حصلت مشروع بسيطة مشروع وين وأنا حصلت ده مفيش حصلني وهؤلاء يفوت عيالهم بل يفقد احدهم اضعافه. تتعلم له ان في اشتباعه ان يحصل على هو في منتهى النظر. طب لما صدق كمطالب ديني مش عبره هو استعينه ان مش عبره واستعينه بالصبر والصلاه. يعني هذا دي بقى بيقول اصبروا ده امر لازم تصل الى هذه المرحله فهو قد يستعاطف. ولو سرقت السبيل لوجدته. صلى الله عز وجل وكأي من نبي فرق له ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله يحب الصابرين. اللي خلاهم دخلوا المقاومات دول قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العدة بتاعة طالوت وجالوت. عبد مع بس يوم الفتن يقول ايه؟ روح للجنود بتاعة طالوت خرج معاه جيش عربي من بني اسرائيل. فضلوا يتصفوا يتصفوا يتصفوا يتصفوا لحد ما بقوا 313 على عدة اهل بيت. بعد ما كانوا 1000 تقريبا ولا زياده طبيعي بقوا 300 انسان بس. اخر تصفيه لما رش بعضهم وقالوا لا طاقه لنا اليوم بجنود وجنود ولا نرش الله سمع سلام عنه وطرشي. بقوا 313 بس. وفعلوا بالصبر والايمان سيدنا داوود كان ما زال صبيا طلع من الخطوبه كما ذكر اصحاب السير والمفسرون كان يتبول فاراد ان يستجمل يعني يتمسح بالحجر فالحجر نطق وقال له يا داوود خذ من جبينك اصواته داوود قال ضعني في المقلاع واضع الدين سليمان عرف المقلاع هو النملة النملة البدائية مش الأسبوعية دي النملة البدائية اللي ينفع ساعة كده نحط فيه الطوبة وبعدين تاني وتخش تاني تقف منه وتقف تاني فيه أحطه في المقلاع فما زال أحفاده داوود هو كان بسنة بطولة أحفاد داوود في الوجه السليم هناك عليه الله بالمقلاع ويبقى في الصورة الراجل معاه مدفع في ايده ينزل البلد كلها وطلع ايه دي؟ شفتوها صورة كلها ايه دي؟ من فوق ما شفتوش ما يقطع لي بلد بس ومفيش من ولا ولا بقى أحفاد داوود زي ما يقول راح نازل بالقوة طخ بس دماغ جالوت وقع كالبقرة جماعة رجل قالوا كان الطفل الصغير بتاعهم موت الكبير بتاعنا وقال هم هيعملوا فينا ايه مع الكبار؟ حاضرين معلوم جماعة فيهم ايه؟ جبل بس حضر بيلو فان عرف الله عز وجل اكتفى صبر ما يصير من يواجهه اللي حضر ضع صبر وما ضعف وما استحاله الصبر صار الله عز وجل مبين لك حقيقة الاستغاثة واصبر وما صبرك إن بالله وفتك بالطلاب من عندك يعني ممكن حد يبقى عندنا مرضى ولا بس عرفة أحطها من هنا اي حاجه تصطمني احصل عليها مش من عندك ما تقولش كده ما تقولش كده انت مش هتعرف انت ما تقدرش انما الصريح هو ايه انا هطلع استعين بالله عز وجل على مقام الصبر يعينك الله عز وجل سلام الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وفي السماء اما الفاس ليه صبر انا لله وانا اليه راجعون وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين زينب أرسلت إليه تقول إن ابني إن ابن لي نفسه إن ابن لي يقبض أشهد بلى ابن الله عليه الموقف ده والله العظيم حديث ملهم يخليك كل ساعة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ملهم شوف بقى انت لما تبقى جد وبنتك تبعتك تقول لك يا ابي تعال لي عشان ابني بيموت هو قاعد يا ريت مع اصحابي قاعد مع اصحابي فارسل الي رسول الله امشي ارسل اليها وقال اقرئوها السلام وقولوا لها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجر مسمى فلتصبر ولتحرص من عندك هو ايه نفسه في المغرب برضه الصبر ويقول خلاص كنا لله وانا لله ورجعون انت هنا بس تقول لك انا صابر ما اعرفش انا كنت ليه وانا اعمل ما عنديش مشاكل لا اصل في مقامات يقول السبب منك الى الله اقوى من السبب منك لذلك وقلت بيعرف عنك ايه اللي خلى البراء ابن مالك او انس ابن مالك يقولوا شيلوني على سن الرمح ويجيبوني جوه قلب الجيش طب هيقطعوني اصل كان السبب الذي بينه وبين الله اقوى من السبب اللي بينه وبين نفسه ومفيش كلمه مالهاش علاقه مع نفسه نسي نفسه تلاشى نفسه هذا الموضوع انا عايز انتصب لله تعالى ولذلك كانوا يستقبلون مريم يعني على قضيه الاسباب كانوا يستقبلون له يعني مصعب بن الزبير اخو عبد الله بن الزبير لما قاتل الموارد الحكم وحسنين الفتى المريم في وهو على العراق قاتل جيش الحميد ابنه موجود معاه فانزل ولده وقال يا بني تقدم امامي لتقاتل فتقتل فاحتفل تقدر تعملها جدا تقول فوق ده مقام محتاج وزنك ولا تبني في المقامات تقول لك ايه هو المقام ده جبلي ولا كشفي انت ربطتها في كتب البطلين ولا الغزالي ولا كتب التربية السلوك تلاقي لها كده يقول لك ولم المقام ده جبلي ولا كاتبي الإجابة كيف ولا كسبي جبلي انت خلقت وفي أصل فطرتك الصبر يعني صفة ممنوحة بس شو هذا بيك؟ أقد يصبرك ويتقف وقد يصبرك ويتلاقي بس أنا أقول على أعداء الإنسان وزواجه الدنيا محتاج لقصة أكبر فتحتاج إلى الاكتشاف فكلمة تكتشف فعصى الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله ما أخذ له معاطى وكل من أتاه بأجل مسمى فتصبر وتكتشف فأرسلت إليه كعب بن عليه أن يأتيه فخرج النبي في سلة من أصحابه فوفى إليه ولده ونفسه تصعقع كان فشلا وتعرف عرف الفرسين كما نقول له في الأنبياء القديمة بعد كده تصلي صوت الأبدان في منشى فلا يقول له بعدين اثنين والنسبة أو ذي الروح وهي طبعا فلا يمكن قال قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وخد جميلة كبيرة جدا جدا. انت عارف الراجل فرضوا وحطوا معاهم كل حاجة عشان يسددوا بنور حتى البطن والرزق كانوا معاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غنم منهم غنم غنيمة كبيرة جدا. فكان يعطي المؤلفة كلهم. شوف الفلوس بتحط فين؟ الراجل والله نفسه اللي هو يعمل رسالة للفرمين على المساجد انه كل بالك تحط الفلوس اللي هي فين. ما نبقاش احنا موصفين بقضية اللي هي انا عندي 100 حالة فقيرة. 100 وال 100 دول بتجيب كل شوية 20 جنيه كل وصل. والله انت ما تاكلش يعني يوم والله ما تاكلش يوم دول 20 جنيه ما تاكلش يوم واحد. دي وصلة تانية. وانا اكلم ال 20 دول 30 ال 100 دول 30 وصلة وفيهم قال عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فإيه فأخذوا إذا أعطيتم فأخذوا شو الفلوس السلطين كان الفلوس إمام على السلطين لا كان ولا الدهر الصحابة القدام هو الإيمان في قلوبه كان جبل لا كان واحد كان أصعب المحابس رجل أكبر من شيء خفيف فمؤلفه بيتم المصارف ولده رحمه فيه واحد بيجي يقول له قال بيغرق كنت واحد بيجي يقول له النهار كان لسه مصر مفكر على كام كنت مش بيديله واحد حاجة بسيطة طب بيديله 100 جنيه احسب كده الجبل النهارده عامله كام؟ دول 8 3 جنيه معايا بيديله 100 جنيه 100 كنت حتى ان الصحابي ابن اميه كان لا زال كاتلهم وكان قد أعرض النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة دروعا وسلاحا كان دروع وسلاح وقت كده بيبط ما شافش عمره غريمة قد كده أبدا لا غريب بين الوادي بط كده مش ممكن ده عدده لذيذ وكتير أو عمره سواد كده قد كده بعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم جرحه أقول له بص كده فقال هذا الوهم يعجبك هذا شو ده قال الدعوة والله شو الدعوة وإن تنفق في هذه الدعوة هذا وهذا يعجبك هذا؟ قال نعم والله يا محمد. قال هي لك كل كل. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فضحك النجم كمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الغزوة غزوة الترازم ظلم النبي صلى الله عليه وسلم علمة كبيرة جدا. فأعطى المؤلفة قلوبهم ورحلت هركة في الأنصار. فقال بعض حدثاء السن هؤلاء ودماؤنا ودماؤهم وسيوفنا تقتل من دمائهم وتقتل كرسوا جهدين معه وفي معه وقالوا تعالى فهذا التواجد لما الناس مجاعة انتطلق عن النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا عامين مئة أكثر من مئة ذكر وانصار ولذلك لما هذا الكرسي وقال في هذا التواجد لما يقصى عن واسمين قال يا معشر الأنصار يا أصحاب صورة البقر صورة البقر بالألية يعني أنا كبيرة فجاءوا إليه عليه الصلاة والسلام فبالتالي يديهم طبعا دون شيء أشياء السؤال السؤال فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وقال لك كلام بلغني عنكم يا معشر الأنصار ألا تنظرون أن يرجع الناس بالشيء والبرية وترجعون لرسول الله تحوزونه في حالكم فذكروا بكاء شديدا وقالوا ربنا ربنا وكان يقول الله ورسوله ورمني الشاهد العزيز أن يخالف الصلاة إنكم ستجدون بعد أثره يعني ايه اثر؟ الشيء المشترك بين الناس يتنازعون فيه. سيدنا ابو بكر سيدنا عمر كان قاضي القضاء كان وزير، سيدنا ابو بكر فحط الله وقال له اقيمني من الوزاره. ليه؟ قال انك امرتني على اولاد لو اختصر الرجل منهم مع اخيه في شيء تركه له. هل انا عشان تفرضوا سيدنا على حاجه؟ يقول له فرصه فرصه. طب شوف الله عشان كده زمان عمر اسم زمان العدل، كان زمان ابو بكر ابو بكر افضل من عمر. كان زمان ابو بكر اسم زمان ايه؟ زمان الطيف. لكن انا مفيش حد بيجيني. النهارده بقى وفاجئ وابن البيت كان عايز يحط الارض عند الشارع من عندي بقى ترسم على عينيا بقى برضه حته لقيتها كلها بتاكل وينتهي الناس بعضهم بعض. الشرك كبيره جدا الخطيه دي. انكم تستجيبون بعد الاسرع حطيت الناس في ماسك قوي على الدنيا. الحل ايه في البخل والشرح والهم اللي انت بتقرا في الدنيا ده؟ الحل ايه؟ قال تصبر. شو الصبر في اليقين؟ تصبروا حتى تلقوني فاني على الحوض. هتلاقوني على الحوض. عليه الصلاه والسلام. في حديث كثيره في الحقيقه في مساله الصبر، يعني انا لا اريد ان انا اطيل بها. وقد لقى النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقى في هذه الدعوه الخطر. انا عايز اقول لك موقف معك في الشارع البخاري. قالت عائشه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هل لقيت ما اشد شيء لقيته مذ هذا الامر؟ من ساعه ما طلعت من الاسلام ايه اشد ايام عدت عليك؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت. لا شفت ايام عشان كده تبقى كده. لقد اخذت بالله وما يخاف احد وقد اوذيت بالله. هو ما فيش حد في الدنيا ولا الأمير اللي فاتوا هيجوا زيي أبدا في المحطات. عليه الصلاة والسلام. وجيزه أكبر الطريق يسكت كده. قال الشافعي لا يبتلى أحد لو مكة حتى يبتلى. قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إن عرفت ما فيه. النبي بقى كبير الدعاة وسيدهم وسيد الناس اجمعين. كان بيعمل ايه؟ يقول عرضت نفسي. كان بيروح هو عليه الصلاه والسلام. واحنا ما عندناش عرض ربنا بس حاجه هو ما تفكرش ان هو انك ربنا بتشعر في الارض برضه الا بما ايد الله عز وجل من ايه؟ من رطبه عليه الصلاه والسلام. حتى عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلام فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم فلم استفق الا وانا بقوم استعاذه اللي هو قوم المنازل. وصراحه لما الواحد يصاب بهم لدرجه انه مش عارف هو ماشي فين. انا اتحدى القاعدين كلهم ان كان حصلوا الموضوع ده ولو لساعه ساعه بتقول ما تستحملوش كده حاجه. شوف بقى على الصلاه والسلام بقى ليش النيل بقى من المكان ده عرفش بقول كام كيلو مش عارف كام كيلو حاجه كبيره قوي يعني ايش هو ايه؟ يقول لك لا لا يكون على الوجه من شده الغم عليه الصلاه والسلام. عشان بس لما يقول لك النهارده سنه ما فيش عنده سنه يا عم ده دفع فيها دمه عليه الصلاه والسلام. دي سنه ايه؟ ده دفع دمه ليه؟ صار عليه الصلاه والسلام كل الكيلوهات دي وهو مثير كانه يروش معاه. ما فاكش الا قرن السعاده وانا رحت فين؟ بلاش بليه. قال ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين. معروف ملك الجبال فاعقبه السلام وقال ان الله عز وجل قد امرني ان اطيع عنك. قل لي ما تفعلي ولا لا؟ فقال له استعنا تعالوا الله يخرج من اصلابها لازمه توحدهم. حتى في مرض يعني عليه الصلاه والسلام كان يجلس بشده ومع ذلك كان صغيرا. قال ابن مسعود دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انك توعك وعكا شديدا. فقال اجل اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. عندي حمى الاثنين جبه مش حمى يعني حمى واحد بس تناول. عندي حمى الاثنين عليه الصلاه والسلام. وكان صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. بس الصبر ده درجة، يعني عارف ان الطريق الارض يكون لو عندك صبر عارف على وسط هل تعيد يكون يعني حيث زي بعض بعضة الصبر. إذا أنت إنسان يتألم لما تشوش الصبر وتتشوش معه بقية الصفات. قال ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قيل لبقيعة الرأي شيخ مالك ونعم عبد الرحمن، قيل: ما انتهى الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. زي ما عنده مشكلة طبعا بالدرجة عالية جدا ويصل ذلك عند أحزاب الناس. نقل الله من فضله فتح الموصل وصيبة بصداع وأوصى الضعف في يوم كان الحبيب بجر العالم فتح الموصل على العالم عليه. قال: اللهم لك الحمد ابتليتني ببلاء الأنبياء ولم يكن بصبر وصداع. ابتليتني ببلاء الأنبياء إن لك علي من الشكر أن أصلي الليل 400 ركعة. فكان يصلي في الليل 100 ركعة وهو صفا. زبطها قطع أصبعها بسبب حاجة كده فسقطها أو حتة من الإطار فسالت دم فضحك. فقيل لها: تضحكي وقد قطع أصبعك؟ فقالت: أحدثك على قدر عقلك. حلاوة أجلها عن شأن مرارة فقدها. فتقول على قد عقلك إيه؟ فسأل حدثته بالمقام الأعلى كان شايفا. المقام الأعلى من كده أن هي نظرت إلى الذي ابتدأها بهذا الابتداء فأحبته لحب الله لذلك. أو إذا رب من الله مش أنت رب عايز كده؟ أنا بحب كده. طبعا ده مقام الطبيعي ممكن إيه؟ ممكن نقول أن أنا نفذه ندعو الله عز وجل من فضله. سألت إبراهيم بن آدم مع شقيق البلخي فقال له: ما هو الأصل؟ ما هو الأصل عندكم؟ كيف أصبتم الأصل عندكم في الصبر يعني؟ فقال شقيق البلخي: إذا رزقنا وسعنا وإذا قدر علينا صبرنا. فقال إبراهيم بن آدم: هذا فعل كلاب بلخي. شكرا لنا ربنا وسع علينا نوسع المشكلة ونأكل ونشرب وحلو. لو ربنا وقف علينا بنصبر. قالوا ده فعل الكلاب بتاعت القرية بتاعتهم. هذا فعل الكلاب بلخي. ما هو كلاب بلخي كده. لو واحد قال له يعني حاطين ثلاثة أربعة خمسة ياكلوا هو وعياله ما يبلوش يزوروا على بعض. قال له: هذا فعل الكلاب بلخي. قال: فكيف هذا الأصل عندكم؟ ثم استاذ الشيوخ ابراهيم بن ادم قالوا: طب انت قول لي كده نعمل ايه؟ قال: اذا وسع الله علينا فلا صبرنا. قالوا: فلوس يشوف حد يشترك حد عنده حد مش يدعوه مستاذ اللي انا اسمه. واذا قدر علينا صبرنا. فقام شقيق وجلس بين يديه قال: انت استاذ الشيوخ انا اتعلم منك. اخيرا ايها الاخوه الصبر ثلاثه: صبر على الطاعه وصبر عن المعصية وصبر على الأخبيات والمقادير التي يتصفقها الإنسان. صبر على الطاعة لازم تصبر أنت بسبره وصبره بسبره واستجنبه الصبر. وإنك تيجي تصلي كل يوم في الصف الأول مثلا أو تنزل تصلي كل صلاة في جماعة أو تروح تزكي تخرج من مالك ده محتاج صبر. وعلى فكرة قال بعض السلف وقيل عن عمر قال: أشد أنواع الصبر إيه؟ الصبر على الطاعة مش الصبر على المعصية ولا على المصيبة. إنك دايما تبقى مستقيم على الطاعة. عشان كده وصيت منك أن يقول: آمنت بالله ثم استقم. عرفت الصبر أو سبيل طاعة الله ثم استقم. صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على الأقضيات والمقادير التي لا يستسلم الإنسان. نقل الله عز وجل إلى الإخوة أن يجب أن يكون الصبر وأن يجعلنا من الصابرين فإنه ردة التمكين. هذا شو عم تقول؟ شو عايزين نروح الاستعداد لشهر رمضان؟ بعد ما تنسبة أحلامها شو ما في بحق هنا شو عم وصل العشرة أو وصل العشرة وتكلمنا في النقاط الثالث عن الصدق والتوبة. وهنتكلم عن الفضول هل تعد جدة المصحف على المصحف؟ يعني هل مش الأرض فيه؟ هل خير الفنان الذي عز وجل على عدد المصحف؟ شوف لو إن الورقة الجلدة اللي مكتوب عليها ورقة خالص دي اتقطعت وعايز تشيلها من الأرض تكون مصحف. هذا على أصل إيه يا مسلم؟ أنا متخوف. من عدد المسألة في أخلاف إنها لا أقبلها كانت محتل المصحف. أن القلب يملأه الحاجة كماذا يفعل تؤمن بالقدر؟ عارفين يا اخوانا مصيبة الحاجة ايه؟ المصومة بالقدر كويس، لو اشتغل كده عملت دولة ما عنديش، ومعاي بقى كمان على حاجة عمرك ما هتهدى، يعني الحاجة تكون عمره معذب، دايما كان الأغبياء مش ممكن نسيبه، لازم يبقى حد أعلى منه، تصل إلى ذلك ما يصاب به المرء لو أن الكلمة من الدناءة. ممكن هو عنده استحقاق الدائرة لازم تتطور. انت عارفين ان الانسان الراجل ده لازم يتطور او المرض ده مرض صغير ممكن يتطور. تبقى من اول حاجه التطبيق كده بعد كده الكلام اتخطف بعد كده بقى يبقى شح. انك تبخل مش باللي عندك على غيرك بس لا تبخل باللي عند غيرك عليه. يعني انا عندي عربيه وانت عندك عربيه. خلاص ما تخسرش بقى اقول لك بقى انا نفسي عربيه في الكتاب. انا عندك عربيه مالك عندي شقه وعندي شقه نفسي ينزل في الجار. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لكم الصحه فانه ايه؟ فانما اهلك الذين اوتوا الكتاب من قبلكم بالصبر حملهم على ان سفكوا دماءهم ونسبوا امورهم. اذا الحل ايه بالحمد لله؟ الايمان بالمقادير وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان له خيرا. ربك عز وجل يعلم حد ده كذا وده كذا وده يشرحه الغنى وده يشرحه الفقر. فلا يجب المقر نفسه الا من ان يسلم ويحمد الدعوه حكم المحلل هذه زيادته ويحط الله معه في ثلاثه ويستخدم اللسان ومش عايز يتحمل المسؤوليه ومش عايز راجل من الشارع ويقول له خش مع مراتي ليله ده بيبقى راجل مش كده في حاجه انا عامل ده في حاجه ولذلك ده بيعكس قناه كويس المستعار هذه زياده زياده لازم وعلى عن عقد صحيح وإلا إذا جئت بالعقد الصحيح شرطه إيه؟ أن يكون على التأديب. لأن مفيش حد زي الكحل المتعة بتاع الرواد زي الكحل باطل. محرم إلى يوم القيامة الواحد يقول إيه؟ أنا هتجوز بعد شهرين. ده عقد باطل. وكتب الكلام ده. لو نواة تولد بعد العلم. وإلا من تحت هذا الباطل. إن وضع فوائد البنوك اللي هو يطلع على زيارة المساجد وحكم سفر المرء للعمرة الأولى بدون محرم. ومن هو زوجة الشافعية في العمرة الأولى على قول الأمة بوجوب العمرة الأولى؟ واجبة الشافعية وكذلك الحج للحج الأول فقط. فإذا كنا في يوم الرفقة الصالحة وقد خرج خرج للزوجات وصول إليها فقال إيه؟ فيعبدونه في صلاة كان لك لذيذة صلاة مش هتفضل المرأة تخرج يعني عشان تخرج مرات المعبد العمر الصالحي كان في ونص سنة عشان طلع واحد معايا في 14 هذه سنة كان 6000 فقط ويسيبهم من أجل فالأمر أن يكون أن يجوز المرء يكون في رفقة مصرحة معنى بيت المقرر أن يكون عبد الموسيقى دي مصحة للأحرار لا يجوز المصحة واحد بيت المقرر واصل وبعد الحصة المغطى الخمسية تصدق بها بيت المصرحة ما هي حدود العلامة أي مساحاته في المصر شعر العلامة عرفه بعض أهل العلم هو الشعر المالك هو الشعر المالك حول ذكر المرأة وهذه المرأة. وبعضهم أتى في هذا المقال هو الشعر المالك حول الطول والدبر. يعني الشعر المالك حول الفرد والجناب الأحاد الدبر. وبالحسن هذا أوضف. ده عن المصرف. فإذا الإنسان كده كله صلاة الأرض الركعة الثانية هل يقعد التشهد مع الناس ثلاثة طبعا لازم يقعد التشهد وليس صلاة الطالع إذا أدرس الإمام على السجن فإيه كفاية الأمور أدرس الواقع ترفع تجد في واحد يقول يعني أنت وجد دلوقتي لحد يقول لا أنت خش خلاص معاه خش اسجد معاه مش هتبقى ركعة كده كده تتكلم